دين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام في اللقاء السابق من الكلام عن فوائد غض البصر قال: فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءه. الثاني اللي هو كيف يتغلب الإنسان على ما في القلب من النظر إلى المحرمات. قلنا غض البصر الأمر الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفوته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. تاني يا أخوانا المعلومات دي وركزوا فيها قوي. الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك. ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفوته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا، انتبهوا، أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، وهذا واضح. يعني ترك سندوتشات طعمية عشان الكباب، دي طبيعة النفس البشرية. أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. يعني هو حبه للحم لا يدنيه محبه، واخد بالك، ولكن علم أن أكل اللحم هيكسر مفصله. أدي معنى كلمة أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. وتعلمون يا إخواني، وده الإشكالية، إن هذا يقع لنا جميعا. يعني مثلا، وده لا تجده إلا عند العقلاء اللي هم يعني إيه مستوعبين. يذهب مثلا للطبيب، الطبيب يقول له والله انت عندك بوادر سكر، ولو اتبعت التعليمات بعد استعانتك بالله عز وجل ان شاء الله الامور بسيطه وممكن يرجع الامر على ما كان عليه. اما ان تماديت في عدم الانضباط وكيت وكيت وكيت سيحدث ما لا يحمد عقباه. يبدا الانسان هنا بيتخيل طب لو انني فعلت كذا سيكون كذا. في بعض الأحيان لا يتخيل الإنسان إلا بعد أن يجرب. يعني الطبيب قال له ما تاكلش مثلا لحم، فكل دخل في غيبوبة. قدر ربنا والجماعة الأطباء ربنا قدر ولحقوه ف بعد ذلك لا يفكر قط. فإذا طرأ التفكير عليه تخيل ما وقع له يبتعد. هو ده اللي عاوزين نعمله، بس نتخيل ما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب، كده من العزيز أن تقع في معصية. واضح يا إخوان المعلومة دي؟ يقولهم إن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه. يبقى هو ترك التلذذ بالنظر إلى النساء، وترك شرب الخمر، وترك التمتع بالنساء في الحرام لمحبوب أعلى منه، إيه في الجنة ملوش نظير. طيب، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج، هذا عيد على إيه؟ على ترك محبوب أحب منه، كويس؟ أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهم بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. يبقى البصيرة، ولما قال بصيرة صحيحة، هذه البصيرة يا أخوانا مصدرها اثنان، نقل مصدق وما اتفق عليه العقلاء. دلوقتي علشان يكون عنده بصيرة يبتعد، يفرق بين المحبوب والمكروه. طب وانا بدي يكون من العلم، والعلم الشرعي الذي هو النقل المصدق، وأيضا ثوابت المعقول ما اتفق عليه العقلاء وما تنازعوا فيه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. يعني قوة عزم وصبر. قال له، هل يوجد عاقل على وجه الأرض يشك في مضرة وحرمة الزنا؟ لا يوجد أبدا. طيب أين قوة العزم وقوة الصبر؟ ضاعت، ضعفت. هنا يقول ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وبناء على هذا نستطيع أن نستوعب قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أهي ذي من جاهد نفسه في طاعة الله بقوة الصبر العظيمة والصبر. وقد منع الله عز وجل إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله. هذا الضمير عائد عليه الله عز وجل، ولكونه وسيلة لهم إلى محبتي أو قاطعا له عما يضد محبتي وينقضها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبته غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله عز وجل أن يشرك في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد، ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبهم بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو بمحبة المردان أو بمحبة النسوان أو محبة الأثمان. الإنسان الإيه؟ الإماء. طيب يا نسخ، أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك. مما هو في غاية الحقارة والهوان، فالإنسان عبد محبوبيه كائنا ما كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. طبعا أفاض ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية في كتابه شفاء العليل وأضله الله على علم، اكتب عندك. قال ابن كثير في الآية قولان لأهل العلم، معنى كلام ابن كثير في كلمة أضله الله على علم، القول الأول أي أن الله عز وجل أضله بعلم المولى عز وجل أنه يستحق الإضلال، بعلم المولى عز وجل أنه يستحق الإضلال. القول الثاني أن الله عز وجل أضله بعد أن علم الحق وابتعد عنه، فصار علمه حجة عليه، فصار علمه حجة عليه. قال تعالى نعم، القول الثاني أن الله عز وجل أضله بعد أن علم الحق وتركه فصار علمه حجة عليه. علمه هي الضمير عائد على مين؟ على المضل اللي هو الذي أضله الله عز وجل. نعم. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد آخر مراتب الحب. ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. وقال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم. وقال آخر أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالسغام المخلص.